الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات الطلاب والطالبات في المستوى الرابع في قسم الدعوة في مقرر النحو في حلقته العاشرة. قد كنت توقفت في المحاضرة السابقة عند مسألة من مسائل باب الترخيم في النداء، وذكرت ما يحذف لأجل الترخيم. المحذوف للترخيم يأتي على ثلاثة أقسام كما ذكرت في المحاضرة السابقة. القسم الأول أن يكون المحذوف حرفا واحدا، وهو الغالب، مثل يا حاري ويا مال ويا مالي أو يا مال على لغة من لا ينتظر. القسم الثاني أن يكون المحذوف حرفين، وذكرت في المحاضرة السابقة على عجل أن ما يحذف منه حرفان يجب أن تجتمع فيه أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائدا، أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائدا، والثاني أن يكون حرفا معتلا من حروف العلة، يعني واو أو ياء أو ألف، والثالث أن يكون ساكنا، والرابع أن يكون قبله ثلاثة أحرف فما فوقها. مثال ذلك سلمان ومنصور ومسكين علما، مسكين إذا جعلته علما على شخص. فتقول عند الترخيم يا سلم بحذف الحرفين الأخيرين الألف والنون، وتقول يا منصو بحذف الحرفين الأخيرين الواو والراء، وتقول يا مسك بحذف الحرفين الأخيرين الياء والنون. وأنت تلحظ في هذه الأمثلة أن الشروط الأربعة التي ذكرتها قد توافرت فيها، فسلمان هنا ومنصور ومسكين ما قبل الحرف الأخير زائد، ما قبل الحرف الأخير زائد فيها. فسلمان مأخوذ من السلامة، ومادته الأصلية السين واللام والميم، و الألف هنا زائدة. وكذلك منصور مأخوذ من النصر، من مادة النون والصاد والراء، فالواو زائدة فيه. ومسكين مأخوذ من المسكنة، من السين والكاف والنون، ولذلك فإن الياء هنا فيه زائدة أيضا. والشرط الثالث أيضا، والشرط الثاني وهو أن يكون الحرف معتلا، متوافر في هذه الأمثلة التي ذكرتها. فالألف في سلمان حرف علة، والواو في منصور حرف علة، والياء في مسكين حرف علة. والثالث، الشرط الثالث وهو أن يكون الحرف قبل الأخير ساكنا، متوافر في هذه الأمثلة. فالألف في سلمان ساكنة، والألف دائما ساكنة، لا تأتي متحركة أبدا، لو تحركت لانقلبت. وكذلك منصور الواو هنا ساكنة، وكذلك مسكين الياء ساكنة. والشرط الرابع وأن يكون قبل هذا الحرف المعتل الذي قبل الآخر، أن يكون قبله ثلاثة أحرف فصاعدا. فهنا في سلمان سبقته السين واللام والميم، فهنا هو مسبوق أو قبله ثلاثة أحرف. والحرف المعتل في منصور وهو الواو مسبوق بالميم والنون والصاد، فهو مسبوق بثلاثة أحرف. وفي مسكين الياء مسبوقة بثلاثة أحرف، بالميم والسين والكاف. فعلى هذا توافرت الشروط، وعلى هذا يجوز حذف الحرفين الأخيرين منه عند الترخيم. فتقول يا سلمو يا منصو يا مسكو. ومثل هذا مروان، مثل سلمان مروان، مروان الحرف الذي قبل الأخير فيه هنا هو الألف وهو زائد، وهو حرف زائد، وأيضا وهو الألف هنا الألف مروان، لأنهم أخذوا من المرو، مأخوذ من المرو من الميم والراء والواو. الحرف أيضا معتل وهو الألف، وهو ساكن، حرف ساكن أيضا، الألف ساكنة دائما، وأيضا مسبوق بثلاثة أحرف وهي الميم والراء والواو. قال الشاعر وهو الفرزدق: يا مرو إن مطيتي محبوسة ترجو الحباء وربها لم ييأسي. يا حرف نداء، ومرو منادى مرخم مبني على الضم في محل نصب، في محل نصب، وهو هنا على لغة من لا ينتظر. يا مرو، حيث إنه جعل الحرف الأخير بعد الترخيم مبنيا على الضم، وهذا على لغة من لا ينتظر الحرف المحذوف. وقد حذف من هذه، من هذا الاسم المنادى، حذف منه حرفين وهما الألف والنون. يا مروان أصلها يا مروان، فعند الترخيم حذف الحرفين الأخيرين لتوافر الشروط الأربعة التي ذكرناها. والإعراب ذكرته لكم: يا حرف نداء، مرو منادى مرخم مبني على الضم في محل نصب، والشاهد فيه أنه حذف منه حرفين لتوافر الشروط الأربعة، ثم تذكر هذه الشروط. وقال الآخر أيضا: قفي فانظري يا أسمو هل تعرفينه. قفي، قفي فانظري يا أسمو هل تعرفينه، هذا صدر بيت من كلام لعمر ابن أبي ربيعة المخزومي من رائيته المشهورة التي أولها قوله: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غدا تغدت أم رائح فمهجر. وعجز البيت المستشهد بصدره هو قوله: أهذا المغيري الذي كان يذكر، قفي فانظري يا أسمو هل تعرفينه. عجز البيت هنا: قفي فانظري يا أسم هل تعرفينه، أهذا المغيري الذي كان يذكر. فهنا رخم الاسم وهو أسماء، أصل الكلمة قبل الترخيم أسماء، أسماء يا أسماء. فهنا حذف الحرفين الأخيرين وهي الهمزة والألف لتوافر الشروط الأربعة. فالحرف الذي قبل الأخير هنا هو الألف، وهو حرف زائد، لأن أسماء مأخوذة من السمو، من السين والميم والواو المنقلبة همزة، المنقلبة همزة، فهو مأخوذ من السمو أو من الوسم وهو العلامة، لكن لا يتأتى هنا في أسماء، لعله من السمو، السمو أقرب، فيكون مأخوذ من السين والميم والواو. والألف هنا زائدة، الحرف الذي قبل الأخير زائد، وهو حرف معتل لأنه ألف هنا، والألف من حروف العلة، وأيضا الحرف ساكن هنا، ونحن اشترطنا أن يكون ساكن، والألف ساكنة دائما وأبدا. وكذلك الشرط الرابع أن يكون مسبوقا بثلاثة أحرف فصاعدا، هنا مسبوق بالهمزة والسين والميم، فيجوز حذف الحرفين الأخيرين لأجل الترخيم. فتقول: أسمو منادى مبني على الضم في محل نصب، يا أسمو، يريد يا أسماء. ويجب الاقتصار على حذف الحرف الأخير في نحو مختار علما. لماذا؟ لأن الحرف المعتل هنا وهو الألف أصلي، لأن الأصل مختير أو مختير، فأبدلت الياء ألفا، فهنا الألف هنا منقلبة عن حرف أصلي وهو الياء، منقلبة عن حرف أصلي وهو الياء. ومادة الكلمة الأصلية هي الخاء والياء والراء، هي الخاء والياء والراء. وكذلك إذا لو كان ما قبل الحرف الأخير لو كان حرفا صحيحا، نحن اشترطنا أن يكون الحرف زائدا وأن يكون معتلا، أن يكون زائدا معتلا. وكذلك لو كان الحرف الذي قبل الأخير حرفا صحيحا فإنه لا يجوز حذف الحرفين الأخيرين، مثل دلامس. دلامس هنا لو سميت به وأردت أن تناديه كذلك لا يجوز. وفي نحو سعيد وعماد وثمود، لأن الحرف هنا أيضا لم يسبق بثلاثة أحرف، سعيد وعماد، سعيد وعماد وثمود، فهذه الأسماء لا يجوز ترخيمها، لا يجوز ترخيم سعيد. لماذا؟ لأن الياء هنا وإن كانت حرفا زائدا إلا ومعتلا وساكن، إلا أنه تخلف الشرط الأخير وهي أن يسبق بثلاثة أحرف، وهي أن يسبق بثلاثة أحرف، فهنا تخلف هذا الشرط فلا يجوز إذن ترخيم سعيد وعماد وثمود بحذف الحرفين الأخيرين، بحذف الحرفين الأخيرين. وكذلك لو سميت بهبيخ وقنور، لأن حرف العلة متحرك ونحن اشترطنا أن يكون حرف العلة ساكنا، أن يكون ساكنا، فلو جعلت هبيخ وقنور، هذه أسماء غريبة طبعا، الكلمات غريبة، ولكنها أيضا قل لو سميت بها، هذا من أجل التمثيل، فهبيخ لو سميت به جعلته علما، وقنور هنا لو جعلت قنور علما فإنه لا يجوز حذف الحرفين الأخيرين منه لأجل الترخيم، لأن حرف العلة متحرك. القسم الثالث، القسم الثالث، نحن ذكرنا القسمين الأولين، القسم الأول والثاني. القسم الأول مما يحذف لأجل الترخيم، حذف حرف واحد ثم حذف حرفين، وذكرنا الشروط ومثلنا وذكرنا ما إذا لو تخلف شرط من هذه الشروط بأنه لا يجوز حذف الحرفين. القسم الثالث من أقسام ما يحذف لأجل الترخيم أن يكون المحذوف كلمة برأسها، كلمة كاملة برأسها، وذلك في المرتب تركيب المزج، نحو معدي كرب وحضر موت، فعند الترخيم تقول يا حضر يا معدي هكذا، فتحذف كلمة برأسها. والمرتب المزجي هو الذي يجمع فيه بين كلمتين ويمزجان بحيث يكونان أو تكونان كلمة واحدة، فعند الترخيم تحذف الكلمة الثانية كلها، تحذف الكلمة الثانية برأسها. هذا هو ما يحذف لأجل الترخيم. ننتقل بعد ذلك إلى باب جديد وهو باب المستغاث به. باب المستغاث به، ما المستغاث به؟ ما تعريفه؟ المستغاث به هو كل اسم نودي ليخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة. هو كل اسم مودي، مودي. لازلنا الآن يعني على علاقة بباب النداء، لازلنا على علاقة بباب النداء. وباب النداء قلنا لكم إنه من أنواع المنصوبات بسبب أنه نوع من أنواع المفعول به. أولا المستغاث به لا يستعمل له من حروف النداء إلا ياء خاصة، ياء يعني عندنا حروف للنداء غير ياء، وهي مثلا الواء والهمزة. فما يستعمل مع المستغاث به من أحرف النداء إلا ياء خاصة، وهذا حكم. الحكم الثاني من أحكام المستغاث به أن الغالب استعماله مجرورا بلام مفتوحة، يا لله، يا لله. فلفظ الجلالة مستغاث به، استعملنا معه الحرف ياء من أحرف النداء وجعلناه مجرورا بلام مفتوحة، يا لله للمسلمين. وابن جني رحمه الله يقول إن الجار والمجرور هنا متعلق بحرف النداء ياء. لماذا جعلها متعلقة، جعل الجار والمجرور متعلقا بحرف النداء؟ قال لأن فيه معنى الفعل، قال لأن فيه معنى الفعل يعني أدعو، كأن فيه معنى أدعو. وعند ابن عصفور وابن الصائغ أن الجار والمجرور هنا متعلق بالفعل المحذوف، وقال ابن خروف الجار والمجرور هنا حرف الجر زائد فلا يتعلق بشيء، فلا يتعلق بشيء. إذن هنا الجار والمجرور بما يتعلق، بما يتعلق، قال ابن جني إنه متعلق بالحرف ياء، وقال ابن عصفور وابن الصائغ إنه متعلق بالفعل المحذوف، وقال ابن خروف إن الباء هنا، إن اللام هنا عفوا، إن اللام هنا حرف جر زائد ولذلك لا يتعلق بشيء. هذه ثلاثة آراء في المسألة، لأن الجر المجرور لا بد له من متعلق. و الغالب أيضا نحن ذكرنا أن الغالب فيه استعماله مجرورا بلام محذوفة، بلام مفتوحة، بلام مفتوحة. أيضا الحكم الثالث من أحكامه ذكر الغالب، ذكر المستغاث له بعده مجرورا بلام مكسورة دائما على الأصل، يعني يا لله للمسلمين. هذا المستغاث له، المسلمون مستغاث له، فيكون مذكورا بعد المستغاث به مجرورا بلام مكسورة، وأما المستغاث به فيكون مجرورا بلام مفتوحة. هذا الفرق، يا لله للمسلمين. المستغاث به مجرور بلام مفتوحة، والمستغاث له مجرور بلام مكسورة، يا لله للمسلمين. فإذا الحكم الثالث أن ذكر المستغاث له بعده، يعني بعد المستغاث به، مجرورا بلام مكسورة دائما على الأصل، لأن لام الجر مبنية على الكسر، تقول الكتاب لزيد، فهي دائما مبنية على الكسر، وهي حرف تعليل، يعني اللام هذه في المستغاث له، وتعلقها بفعل محذوف تقديره أدعوك لكذا، أدعوك لكذا، فهي متعلقة بفعل محذوف. ويا لله المسلمين هذا قول لعمر رضي الله عنه، نظيره قول قيس ابن ذريح تكنفني الوشاة فأزعجوني، فيا لله للواشي المطاعي، فيا لله للواشي المطاعي. وإذا عطفت عليه مستغاثا آخر فإن أعدت يا مع المعطوف فتحت اللام، إذا عطفت على المستغاث به مستغاثا به آخر فما الحكم؟ لا يخلو. إن أعدت يا مع المعطوف فتحت اللام، كما في قول الشاعر: يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس عتوهم في ازديادي. يستغيث بقومه، وهو من الأبيات المجهولة القائل، والمعنى أنه يستغيث بقومه وبأقوام يماثلون قومه في العدد والعدة والاستجابة لمن يستنجد بهم ويستغيث، ليدفعوا عنه قوما ما يزال طغيانهم يتزايد وشرهم يتفاقم. والإعراب هنا: يا لقومي ويا لأمثال قومي. يا حرف نداء واستغاثة، يا حرف نداء واستغاثة. انظروا الآن في معنى جديد للياء هنا مع النداء وهو الاستغاثة. يا لقومي، اللام حرف جر، وقومي قوم مجرور باللام، وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، وقوم مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه في محل جر. والجار والمجرور هنا متعلق بياء عند ابن جني كما ذكرت لكم، لأنها حرف من حروف المعاني أشرب معنى الفعل، ومتعلق بالفعل المحذوف الذي دلت عليه ياء عند ابن الصائغ وابن عصفور. فإن قلت هذا الفعل الذي تدل عليه ياء هو أدعو، وهو يتعدى بنفسه، تقول أدعوك وأدعو قومي ونحو ذلك، فكيف تعدى في هذا الباب باللام؟ فالجواب أن ضمننا هذا الفعل معنى التجئ أو أعجب أو نحوهما، وهذه الأفعال تتعدى باللام كما هو ظاهر. ويا لأمثال قومي، الواو عاطفة، ويا حرف نداء، حرف نداء واستغاثة، واللام جارة، وأمثال مجرور باللام، والجار والمجرور متعلق بيا على ما تقدم، وأمثال مضاف، وقوم من قومي مضاف إليه، وقوم مضاف، ويا المتكلم في محل جر مضاف إليه، لأناس جار ومجرور متعلق بفعل محذوف تقديره أدعوهم لأناس. فهذا هو إعراب جملة الاستغاثة هذه. طيب، إذا عطفت على المستغاث به مستغاثا به آخر ولم تعد يا، فإنك تكسر لام المعطوف، كما في قول الشاعر: يبكي كناء بعيد الدار مغترب، يا للكهول وللشبان للعجب. فهنا المستغاث به الكهول، وقد عطف عليه مستغاثا به آخر وهو الشبان، ولكنه لم يعد ياء، فحينئذ يكسر لام المعطوف فيقول: يا للكهول وللشبان للعجب. وللعجب هذا مستغاث، مستغاث له، مستغاث له. فهنا الشاهد في قوله: يا للكهول وللشبان، حيث جر الشبان بلام مكسورة لكونه معطوفا على المستغاث به من غير أن يعيد معه يا. وأتوقف عند هذا لأن الوقت داهمني ولا أستطيع الإكمال أكثر من هذا، وأكمل إن شاء الله في الحلقة 11 بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.